الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فصل. قال الرافضي: وكمسح الرجلين الذي نص الله تعالى عليه في كتابه العزيز، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان، فغيروه وأوجبوا الغسل. هذا كلام ابن طاهر الحلي في كتابه، يعني أن أهل السنة ابتدعوا بدعة يعني وجعلوها سنن وخالفوا القرآن. قال: مما خالفوه هنا مسح الرجلين في الوضوء، ويقول أن الله نص على مسح الرجلين في كتاب العزيز، فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني أن هذا مغسول، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فجعل هنا الرجل يعني كأنها معطوفة يعني على الرأس في المسح إلى الكعبين. وقال ابن عباس: عضوان مغسولان اللي هما الوجه واليدين، وعضوان ممسوحان. قال: فغيروه، غيروا القرآن يعني غيروا هذا، وأوجبوا الغسل على الرجلين. هذا كلامه. نعم. فيقال: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم عليه ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. نعم. قال: الوضوء أولا هذا أمر متواتر، فالنبي توضأ في حياته طويلة يعني ألوف المرات، وقد رآه الصحابة، وكذلك رأى أصحابه وهم يتوضؤون الألوف الطويلة، ونقلوا صفة وضوء النبي، الذين شاهدوا النبي وهو يتوضأ ونقلوا صفة وضوئه، ومن رآه من سلم يقول أكثر من الذين يعني نقلوا هذه الآية وكتبوها في المسجد. فكان كتبها مثلا ونقلها وسمع الآية ثلاثة، فالذين رأوا التطبيق العملي لهذه الآية من الصحابة أضعاف أضعاف من يعني نقل الآية. نعم. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضعون على عهد. نعم. ولم يتعلموا الوضوء إلا منه. قالوا: ما يتعلموا الوضوء إلا منه. فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. نعم. وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا العمل فيه. هذا اللي هو الوضوء ما كان معهود في الجاهلية، أنهم يتطهروا بهذا الصورة التي جاءت فيها يعني الآيات، وتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. نعم. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاءت الله من الأحاديث. نعم. حتى نقلوا عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. نعم. قال ناقلوا عنه كذلك أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. والعقبين، العقب اللي هو مؤخر القدم، هذا العقب، وبطون بطن القدم اللي هو هذا أخمص القدم اللي هو في أسفل الرجل، وهذا طبعا عند المسح فيصل الماء، المسح إنما يكون بظاهر الرجل. والنبي توعد هذا، توعد العقبين أعطاق، وتوعد بطون الرجل. نعم. مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع. نعم. إذا كان الفرض هو مسح ظهر القدم بس فقط، يبقى غسل هذا وغسل هذا يصير كلفة ما تدعو لها، يعني الطبع ما يدعو لها. نعم. كما تدعو الطباع إلى طلب الرئاسة والمال، فإن جاز أن قال إنهم كذبوا وأخطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك، كان الكذب والخطأ فيما نقل من لفظ الآية أقرب إلى الجواب. نعم. لو قيل إنهم بقى عندما نقلوا وضوء الرسول والرسول كان يشاهد أن يتوضأ بهذا الشكل، وإنهم كذبوا في هذا، يصير الكذب بعد في نقل الآية يصير أكثر، يصير أكثر منهم فيها. طبعا هذا كله يرد عليه، لأن الآية يعني بظاهرها يعني قد يكون ظاهرها المسح، لكن هنا في حكمة في وسياتي في في في في في في أن هذه الأقدام وأرجلكم إلى الكعبين إنما هو العطف على المغسول وليس على الممسوح. نعم. وإنما المسح في الرجل إنما إذا كان فيها يعني خف أو لابس على شيء، أما على القدم العارية فلا. نعم. وإن قيل بل لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطأ فيه. نعم. لثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأثنى. نعم، يعني يقول إن هذا تواتر، وهذا يعني يقول التواتر في نقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من التواتر في نقل الآية. نعم، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. نعم، الأمر الثاني أن لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. نعم، فإن المسح جنس تحته نوعان. نعم، الإسالة وغير الإسالة. المسح ممكن يقال يعني عن المسح إسالة، إسالة المعنى، ويمكن أن يقال عن غير الإسالة اللي هو فقط. نعم، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل. نعم، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل، يعني إذا قال واحد أنا قال تمسحت للصلاة من كلام العرب، طبعا لا شك تمسح أنه توضأ. نعم، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح. نعم، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل. نعم، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل. نعم، ولهذا نظائر كثيرة. نعم، مثل لفظ ذوي الأرحام. نعم، لأنه يعم العصبة العصبة كلهم وأهل الفروض وغيرهم. نعم، ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض اسم، يعني لفظ ذوي الأرحام، كلمة ذوي الأرحام يعم العصبة، يعني كل اللي هم أهل التعصيب مثلا من الأب والأخ وكذا وكذا، كلهم داخلين في معنى الرحم. وأحيانا يطلق الأرحام ولا يراد به إلا يعني الأقارب من جهة الأم. نعم، ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهما بقي لفظ ذوي الأرحام مختصا في العرف لمن لا يرث بفرض ولا تعصيب. ولا تعصيب، الذي لا يرث بفرض ولا تعصيب هذا يسمى من إيه؟ من ذوي الأرحام. نعم، وكذلك لفظ الجائز والمباح يعم ما ليس بحرام، ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة. نعم، وكذلك لفظ الممكن يقال على ما ليس بممتنع، ثم يخص بما ليس بواجب ولا ممتنع. نعم، فيفرق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص. وكذلك لفظ الحيوان ونحوه يتناول الإنسان وغيره، ثم قد يختص بغير الإنسان. كله عموم، كله لفظ عام ولفظ خاص من هذا العام. نعم، ومثل هذا كثير. إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. ولفظ المسح من هذا الباب. وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل. نعم، بل المسح الذي الغسل قسم منه. نعم، وأنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب. نعم، فقال إلى الكعبين. نعم، كما قال إلى المرافق. نعم، دل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد. نعم، كما في كل يد مرفق واحد. نعم، بل في كل رجل كعبان. فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين. نعم، وهو هذا الغسل. هذا هو الغسل. نعم، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين. نعم، وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام. السلام. نعم، فتارة يجزئ المسح الخاص كما نعم، في مسح الرأس والعمامة والمسح نعم، على الخفين. نعم، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل كما هو في الرجلين المكشوفتين. مكشوفتين أبد غسل. نعم، فذكرت في المسح هنا لأنه أحيانا إذا كانت لا ما يعني فيها يعني خفاف فإنه يمسح عليها كذا. نعم، فذكر حتى بمسح، لأن المسح يشمل الغسل كنوع ويشمل المسح الثاني كنوع، وهذا من حكمة يعني اللفظ القرآن. نعم، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. نعم، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. نعم، فلا يرون المسح خالص، لا يرون المسح على الخفين، وإنما المسح عندهم على الرجلين العاريتين بدون غسل. وأما الخفين فقد حرم أنفسهم بهذا الفهم الخاطئ كذلك من هذه الرخصة، وهي المسح على الخفين. نعم، كما تخالف الخوارج نحو ذلك. نعم، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن. نعم، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تواتر غسل الرجلين. تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار. نعم، أو ثلاثة دراهم أو عشرة. نعم، دراهم أو نحو ذلك. نعم، يقول يعني أعظم منها، أعظم من هذه الأحكام تواتر أن النبي كان يغسل رجليه العاريتين صلى الله عليه وسلم، وكذلك يمسح على يعني الخفين. نعم، وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل في الرجل فأن السرف يعتاد فيهما كثيرا. نعم. وفي اختصار للكلام. نعم. فأن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلهما من جنس واحد اكتفى بذكر أحد النوعين. نعم. فقوله علفتها تبنا وماء باردة تبنا وماء باردة حتى غدت حمالة عيناها حمالة عيناها فقال علفتها تبنا وماء باردة. والعلف كل التب، أما الماء ما يسمى علف، يسمى إيه؟ سقيتها. فبدل ما يقول علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فجعل يعني الفعل للاثنين، وإن كان هذا غير هذا. فكذلك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيمكن وامسحوا برؤوسكم المسح للرجلين، وأما الرجل فإنها تعود مرة ثانية إلى فرضها وهو الغسل. نعم. والماء يسقى، لا يقال علفت الماء، لكن العلف والسقي يجمعهما معنى الإطعام. وكذلك قوله ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. نعم، ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. التقلد يكون للسيف، لأن السيف له علاقة تعلق فيها، وأما الرمح يكون باليد، ما ما ما يتقلد، مو قلادة، ما يلبس الرمح قلادة، وإنما السيف الذي يعني يقلد، يعني متقلدا سيفا وحاملا رمحا. نعم. أي معتقلا رمحا، معتقلا رمحا يعني معتقد في أبيان. لكن التقلد والاعتقال يجمعهما معنى الحمل. معنى الحمل. نعم. وكذلك قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى قوله تعالى وحور عين. والحور العين لا يطاف بهن. نعم. ولكن المعنى يأتي بهذا وبهذا. نعم. وهم قد يحذفون ما يعني يدل. وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هذا معطوف، لكنه ليس معطوف على الطواف، إنه يطاف عليهم بالخمر وبالنساء، لا، طوفوا يعني وحور العين يعني عندهن حور العين. نعم. وإن كانت معطوف. نعم. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه. نعم. كما في قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم. والمعنى يعذب الظالمين. نعم. وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان، يعني والظالمين إذا كانت على العطف، يقول يصير إذا كانت على العطف الواو هنا عاطفة، يقول يعني يدخل من يشاء في رحمته ويعني يعذب الظالمين عذابا أليما. أما إذا كانت الواو استئنافية فتكون جملة مستأنفة خلاص، ما هي معطوفة. نعم. وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان، الخفض والنصب. فالذين قرأوا بالنصب قالوا غير واحد منهم أعاد الأمر، غير واحد منهم أعاد الأمر إلى الغسل. يعني الآية فيها بيت وأرجلكم وأرجلكم، يعني جاء نقل الآية، قراءة الآية على النصب والخفض. فقال الذين قالوا وأرجلكم، يصير هنا العطف يصير على الغسل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا منصوب، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، هنا بالجر هنا وهنا مجرور، وأرجلكم، فأرجلكم يصير هذه منصوب معطوفة العطف هنا على الغسل. وأما على القراءة الثانية وأرجلكم فيكون العطف على يعني الرأس. نعم. أي وامسحوا وعاد الأمر إلى الغسل، أي وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. نعم. والقراءتان كالآيتين. ومن قال إنه عطف على محل القراءتان كالآيتين، يمكن هذه آية وهذه آية، فهذه يعمل بها وهذه يعمل بها، فيعمل بالغسل في حال ما تكون الرجل عارية، ويعمل بالمسح في حال ما تكون الرجل يعني مغطى. نعم. ومن قال إنه عطف على محل الجار والمجرور يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. نعم. وقولهم مسحت الرجل ليس مرادفا لقوله مسحت بالرجل، لأنه إذا عدي بالباء أريد به معنى الإلصاق. نعم. أي ألصقت به شيئا. نعم. وإذا قيل مسحته لم يقضي ذلك أن يكون ألصقت به شيئا، وإنما يقتضي مجرد المسح وهو لم يرد مجرد المسح باليد بالإجماع، فتعين أنه إذا مسحه بالماء وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة وهو لم يرد مجرد المسح باليد بالإجماع. بالإجماع إجماع الصحابة إجماعهم أن النبي ما كان يمسح ولم يمسح قط على رجليه العاريتين صلوات الله وسلامه. نعم. وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إجاب الغسل، نعم، بل فيه إجاب المسح. نعم. فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن. نعم. فكيف إذا فسرته وبينته معناه وهذا مبسوط في موضوع في موضوع يعني بسط الرد على هذه القضية قد بسطه يعني الإمام في موضع آخر. نعم. وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفسر القرآن. نعم. وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه. نعم. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. نعم. وما تقوله الإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه. نعم. كل هذا الذي ذهبوا إليه أمر لا يدل عليه القرآن أبدا بأي وجه من الوجوه، إن المسح يعني كده إلى هم. نعم. إلى الكعبين. ولا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعرف. نعم. ولا هو معروف عن سلف الأمة. نعم. بل هم مخالفون للقرآن والسنة المتواترة والإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. نعم. فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين مع إجابه لغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق، فكان في ظاهره ما يبين أن في كل يد مرفقة. نعم. وفي كل رجل كعبين. نعم. فهذا على قراءة الخفض، وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل إذا كان المعنى واحد في قول الشاعر معاوي إنما بشر فسجح. نعم. معاوية إننا بشر فسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة. نعم. فلو كان معنى قوله مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي لأمكن. نعم. لأمكن كون العطف على المحل والمعنى مختلف، فعلم أن قوله وأرجلكم بالنص عطف على وأيديكم. نعم. كما قاله الذين قرأوه كذلك. نعم. وحينئذ فهذه القراءة نص في وجوب الغسل وليس في واحدة من القراءتين ما يدل ظاهرها على قوله، فعلم أن القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القرآن، وهذا حال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خالف الأمر عليه، إذا خفي الأمر عليه. نعم. مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة، كمن قال من الخوارج لا نصلي في السفر إلا 4، ومن قال إن 4 أفضل في السفر من 2، ومن قال لا نحكم بشاهد ويمين. نعم. خالف السنة. نعم. وقد بسط الكلام على ذلك في مواضع وبين أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق، وأنه ليس بعام مخصوص، وأنه ليس هناك عموم لفظي، وإنما هو مطلق كقوله تعالى فاقتلوا المشركين، فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال. نعم. وقوله يوصيكم الله في أولادكم عام في الأولاد مطلق في الأحوال. نعم. ولفظ الظاهر يراد به ما قد يظهر للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ، في الأول يكون بحسب فهوم الناس، وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير، وأما الثاني فالكلام فيه. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين.